على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدوا لها تحريفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا قبلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: أي على الطهور المبارك والبركة من الله، ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث مرة سريعا عن عبد الله قال رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة أنتم تعدوا لها تحريفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا قبلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤتمر. قوله رضي الله عنه كنا نعد الآيات، يعني كنا نعد الأمور الخارقات للعادات البركة، وأنتم تعدونها تسبيحا. يعني هو هنا ينكر على من يسمعونه أو من كان يحدثهم أنهم كانوا يعدون جميع الخوارق تسبيحا، وإلا فليس جميع الخوارق بركة. يعني كنا نعد الآيات بركة، يعني نقول كنا نعد بعض الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا، وأنتم تعدونها كلها تخويفا. هل كلها تخويف؟ وليس كلها تخويفا، وليس كلها بركة، بل بعضها يكون اللي فرق العادة، بعضها يكون تخويفا وما أمرت الولايات إلا تخويفا، وبعضها يكون بركة كما في هذا الحديث المبارك. فليس جميع الخوارق بركة. إن التحقيق يقتضي كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح عد بعضها بركة من الله، فجمع الخلق الكثير من الطعام القليل، وبعضها بتفويت من الله كفتوح الشمس والقمر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخيف الله بهما عباده. وكأن القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بذلك تمسكوا بظاهر قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم قال رضي الله عنه: وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، كأن هذا السفر يبدو أن يكون هو غزوة الحديبية. لماذا المخرجون نبع الماء في هذه الغزوة كما جاء في بعض الأحاديث؟ وقد وقع مثل ذلك أيضا في غزوة تبوك. نقول إنه كان في غزوة خيبر. في بعض الروايات الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فأصاب الناس عطر شديد، فقال: يا عبد الله امتلك لي ماء. فأتيته بفضل ماء في إزالة إلى آخر الحديث. وتكرر وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم حذرا وكفرا. قوله قال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بماء فطلبه فلم يجد، فاتاه بكم فيه ماء. وفي اخره فجعل ابن مسعود يشرب ويفطر، يعني لانه كان ماء مباركا، فجعل يشرب ويفطر. فكان ابن عباس حمله عن ابن مسعود وكان القصه واحده. ثم قال عليه السلام لما نبع الماء من اصابعه، وطبعا هنا يعني قول النبي عليه السلام يكون بفضلة من ماء، أو أمره بأن يأتيه بفضلة من ماء، لا شك أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق له الماء بدون هذه الفضلة، الله على كل شيء قدير. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هذا ماء قليل وبإذن الله تبارك وتعالى يبارك الله تبارك وتعالى فيه فيزيد ويذكره ويقول الله وينبع من أصحابه أن الله يعني يتنى حتى لا يتوهم متوهم أن البركة إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة كما جاء في الحديث البركة من الله لكن طلب ولا يخلي من الماء حتى يضيع الابتداء سلحة هذا الماء من الله والبركة أيضا من الله حتى لا يقع الخلاف يعني عند بعض الناس في هذا الأمر. فقال لهم حي على الطهور المبارك حي يعني هلموا فأقبلوا إلى الطهور والمراد هنا الماء. ويجوز أن نقول الطهور بالدم يعني والمقصود الفعلي أي تطهرنا والبركة من الله البركة مصطفى ومن الله خلق وهو إشارة إلى أن الإيجاد والخلق من الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات أيضا قال ابن طاووس فجعلت أبادلهم إلى الماء لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والبركة من الله فابن طاووس علم أن هذا الماء لا مبارك فجعل يسافر الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حاضرين جعل يسافرهم إلى الماء يقول فجعلت أبادلهم يسافرهم إلى الماء ادخله في ذوقه لقوله صلى الله عليه وسلم البركة من الله. وفي حديث ابن عباس فبطق كفه فيه صلى الله عليه وسلم فنبعث تحت يده عين فجعل ابن مسعود يشرب ويكتب فجعل يشرب ويكتب. والحكمة في طلبه يقول حافظ محمد رحمه الله والحكمة في طلبه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن فضلة الماء لئلا يظن انه موجب للماء ويحتمل ان يكون اشارة الى ان الله اجر العادة في الدنيا غالبا بالتوالد وان بعض الاشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع. ومن جملة ذلك ما نشاهده من طيران بعض المائعات اذا خمرت وتركت زمانا ولم تجد العادة في الماء الترك بذلك فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدا. قوله ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤتم اي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا غالبا ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وله شاهد من طريق قيس بن ابي حازم قال كان ابو الدرداء وسليمان اذا كتب احدهما الى الاخر قال له بآية الصحفة يعني اذا كتب مثلا شيء وارسل مع واحد نقول له ايه بأمار السماء شيء متفقين عليه الاثنين ولا يعلمه ذلك الرسول الذي يمثل لهما نعم صلى الله عليه وسلم لكن اقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكان يقول له اعطاني فلانا كذا مثلا بآية كذا يعني بعلامة او بأمارة ايه الصحفة وأمارة الصحفة كما نقول نحن في العامية. فكان أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له بآية الصحفة وذلك أنهما بينهما يأكلان في صحفة فالصحفة عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فصبح يعني الصبح. قلت الحافظ بن حجر وقد اشتهر تسبيح الحصى. ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه قال تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا. فسبحت الحصيات في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت لهن حنينا ثم وضعهن في يد ابي ذر رضي الله عنه فسبحنا ثم وضعهن في يد عمر فسبحنا ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا. وفي بعض الروايات فسمع تسبيحهن من في الحلقه وفيه ثم دفعهن الينا فلم يسبحن مع احد منهن. هذه يعني هي من التي ثبتت فيها يعني بركه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. من هذه الامور ايضا خوارق العادات ما هو معروف حينما في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما ايضا في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جمع يعني يحلق في المسجد كان يخطب الى جمع يعني فلما يعني كان يعتمد على هذا الحديث او يتكي عليه وهو يخطب فلما اتخذ المنبر تحول اليه تحول الى المنبر فحمل الجذع فأتاه فمسح يده عليه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ليخطب ومر على هذا الجذع جاوزه إلى المنبر الذي كتب له، فلما رأى جذع ذلك حل وظل يعني يفعل كبكاء الصبي الطويل الذي يحل إلى أمه، حتى أتاه النبي نظر من المنبر وضمه إليه وقال ينتهي حتى تكمل. وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجع لك من ذرى؟ قال إن شئتم فجعل له من ذرى. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة يا حسبي، ثم نجر النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليها فضمه إليه يؤم أمين الصبي الذي تسكن، يعني حتى المنهر لما ضمه إليه الرسول عزام يلا إيه الصبي الذي تسكنه أمه بعد أن يكون يفجع. قال كانت تحمي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تحمي إلى الذكر الذي كانت تسمعه هنا يعني يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن جابر أيضا كان المسجد مكتوفا على جذوع من نخلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا الجذع صوتا كصوت العصار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فسكنت. العصار جمع عصراء وهي الساخة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. فهذا كله يعني تأييد لقول من يحمل قول الله تبارك وتعالى فإن الكون إلا يسبح بحمده على غيره، وهذا هو الصحيح كما سبق أن تكلمنا في ذلك في تفسير سورة الحديد ونظائرها نظائرها كثيرة في القرآن، وإن الكون إلا يسبح بحمده ولكن لا يتفكرون قصد أحدهم. فهذا ما تيسر من الشرح اليسير لذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بغتة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا الماء فقال اطلبوا حضنة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء فقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي ومن أصابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهي يؤكل. نفس هذا المعنى الذي جاء في الحديث قول النبي عليه السلام والبركة من الله، هذا نحتاج إلى مزيد من التوضيح له ضمن هذه السلسلة التي بدأناها يوم الاثنين الماضي ونحن نستمر فقط الأسبوع القادم، وهي تلخيص بعض البركات المهمة سواء بالنسبة للإخوة أو بالنسبة لدعوتنا يواجه الإخوة عموم الناس ودعوتهم إلى بعض الأمور التي حتى التفت عليهم من مما يتعلق بالتوحيد. تكلمنا يوم الاثنين عن قضية الرقى وظاهرة التقرب من الأعيان بالرقى بالقرآن وما يتعلق بذلك. ويوم إن شاء الله ويوم الاثنين القادم نتكلم عن التبرد بالحيض المشروع والممنوع، ويوم الخميس القادم بإذن الله نتكلم على التمائم وما يتعلق بها. ثم نستأنف على ذلك على دروس الفقه. ذكرنا يوم الاثنين ان هذه المجموعه من الدراسات المفيده النافعه تحمل اسم الفضائل والدراسات في منهج اهل السنه الدكتور علي بن الفيع العلياني، يعني هذه الرسائل بندرتها وعدم توفرها يعني شده الحاجه اليها في نفس الوقت، فنقوم بمحاوله نشرها بقدر الاستطاعه عن طريق هذه الدروس. يقول الدكتور علي حفظه الله ان التبرك بذوات الصالحين واثارهم والتبرك بالازمنه والامثله المرتبطه بهم قضيه من اهم القضايا العقديه، كذلك الغلو فيها ومجانبه الصلاه قد جر فئاما من الناس قديما وحديثا الى فضيله البدع والخرافيات والصوفيات، فانا من قديم الزمان فان اهل الجاهليه الاولى الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اسباب عبادته للاصنام التبرك بها وطلب بركتها في الاموال والامر والاولاد والانفس. ثم لما دخلت البدع على هذا الدين عن طريقه او في هذا الدين عن طريق الزنادقة والمنافقين كان من وسائلهم لتحريف الدين الغلو في الاولياء والصالحين والتبرك بقبورهم. وفي مقدمة هؤلاء الرسل معناهم الله من اولهم ظهورا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية. ومن هنا اتفق على اهل النفاق كل اسلامي ما ادخلوه من باب التبرك الغلو في الدين. يقول هنا ادخل اهل النفاق في الاسلام ما ادخلوه فان النبي اتبع يأتينا نحن هنا في مصر ربما مصر تتميز بقدر من البدع لا تحظى به الا بلاد الاحسانيه كازاخستان وافغانستان وهذه البلاد بعيد عن المبادئ الاسلام الاولى. لكن هنا بدع في مصر ما تكفل منها تنتشر في بلاد اخرى بالذات مساله بناء المساجد على قبور طاعون المقابر بهذه الطريقه الموالد والمواسم والاطعمه والاستغلال بهذه التقنيات التي تنفي الناس جوهر الاسلام كثره المواسم والموالد يعني الحلوى التي تسعى في المواسم والمواسم يعني الموالد التي تسعى من الاحياء وما يحكم فيها كل هذه السبع واغلبها اننا طرح علينا هنا في مصر بسبب شؤم الدوله التقنيه المنفله التي حكمت مصر يعني واضحا من الزمان. تفكيرنا نحن بهذه الدول الراقبه الوطنيه الخبيثه لما الدوله التقنيه لما حكمت لنا يعني في مصر ف يعني لعل يفرق اهل الاسكندريه ان الاسكندريه هي المدينه الوحيده التي استعطت عن الفاطميين في فتره حكمهم وغزوهم العقدي للمسلمين هنا في مصر. على الاحوال يعني نحن نعيش من هذه البدع ونراها ونقتني بنارها. طالب هذه البدع هو الغلو في اهل البيت، الغلو في الصالحين، بناء المساجد على القبور حتى ان يعتقد عند الناس طيب يعني يعتقدون ان كل قريه لابد لها يكون واحد ولي يتدخل في وسط المحاضره عشان يحمي القريه. ان الناس اللي هم يعتقدون لا يطعموا الناس في الارياف. ونرجع تكون فلسفه هذه الان اغاني يعني من قبل الاخوه جزاهم الله خير. يعتقدون ان كل بلد سخنه وتفرض الولي الذي فيها المدفون الذي عظم قبره واتجه اليه الرحال. حتى بعض الناس الفوا كتبا يوضح وفصل مناسك الحج الى هذه المساجد. مناسك الحج ونرى فيها يعني انواع من السلك التي تضاهي يعني مله ابراهيم عليه السلام وكتابها كانه يحجون الى بيت الله العظيم. فتجد الطواف حول من هذه الخطوط الاضرحه يعني هي يكفي انها مؤسسه على مهنه رسول الله عليه السلام ومؤسسه على غضب من الله تبارك وتعالى. لان رسول الله قال نعم الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحذرنا ان يحذروا ما سمعوا ومعروف الأدلة في ذلك. وتجد الحلف يحلفون بأولادهم تماما كما يفعل الموحدون إذا حجوا إلى بيت ربهم تبارك وتعالى. تجد الحلف تجد الموضوع عن الختان مثلا يكون هناك أيضا تبركا بالأنداد الذين يعبدونهم من دون الله. تجد الـ يعني الذبائح التي يهدونها إلى الميت وإلى القبور وهذا عجل البدوي وهذا عجل الحارس ايه وما احد يقربه ابدا مثل زمانا مثل فكره الجاهليه البحيره والصعيبه والنصيره والحال عجل البدوي هذا ما احد يقربه ولا احد يركبه لماذا هذا عجل البدوي ويذبحون هذه الذبائح للانداد الذين اتخذوه من دون الله تبارك وتعالى. فنجد عندهم الصواب ويعني الذبح والحلق والنحر كل هذه الاشياء مراعاه لما يفعله الموحدون اتباع مله ابراهيم عليه وعلى النبي الصلاه والسلام. فالحقيقه هذه غربه من اشد مظاهر غربه الاسلام هنا في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين. فاذا تتبعت منابع هذه الضلالات وهذه السلبيات سوف تجدها تعود الى جذور خبيثه ممثله والذي خبث لا يخرج الا مثلا. فهذا النقد اتنا من يعني هؤلاء المتابعين والمنافقين. فكثير من الناس لما ارادوا طعن الاسلام طعنوا فيه من خلال الغلو في الصالحين او الغلو مثلا في اهل البيت. الذي اتبع دين الرافضه، من الذي اتبع واسس دين الرافضه؟ يهودي كبير عبد الله بن سلم بن السوداء ذلك اليهودي الخبيث الذي اثار الفتن في المسلمين ويعني كان جنديا يهوديا اظهر الاسلام واكثر كفرا ليحتال في إسهاد دين المسلمين كما احتال كون في إسهاد دين مطارع. يعني لو أسهد دين مطارع أيضا هو كون أو كون. سعى هذا الحديث اليهودي في الفتنة بين المسلمين حتى كل العثمان صلى الله عليه كان هو من غمر هذه الفتنة. كان من يغذي فتنة الحسان من فرد والسعية بين المسلمين. وكل المؤمنين لم يستفيد من هذه الفتنة. كما قال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم. ثم انه لما تفرق بالامه ابتدع مدعاه الامامه من النصر والعصمه. شرع ان كل نبي لابد له لابد ان ينص على الامام من بعده وايضا هذا الامام يكون معصوما فيبقي اسس الشيعه الرافضه دينهم الخبيث. وأظهر التكلم في أولئك محمد هو الذي فتح باب الطعن في أولئكهم وعمر وقاض ذلك خلودا فيها جهل وظلم. وإن لم تكن كافرة فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب السري. ثم لما هذا كل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المساجد وتعطيل المساجد. أمروا ببناء المساجد وتعطيل المساجد. كل من إن الخلق لا يتسع من بدعة ولا يتسع من خلقين والسين. إذا دخل أحدهم خرج الآخر لا يتمحن معه لأنه محيضان. فالقلب الذي يوحد يمحق ينقى ولا يكون إلا بالتوحيد والسنة لا يكون أبدا خلاف ذلك. وبقدر ما يدخل من بدعة القلب بقدر ما يذهب نور نور السنة الذي يرتبط إلى القرآن كتاب الله ويستقي الحكم من كلام الله وكلام رسول الله كما الله عليه وسلم. سيد تعظيمه للقران وحبه للقران وشعوره بحلاوه القران ورغبه في ايات الله تبارك وتعالى في نتلو كلامه اعظم كثير جدا ممن يعني اخذ من ذلك وراه بحسب القليل ثم ملا قلبه بالشعر حفظ الشعر وحكماء اليونان وحكماء الهند والقرن الفلاسفه والشعراء وكان بالفرد هذا كله ابتدى لا يملا قلبه بهذه الاشياء بل التعظيمه وتاثره بالحكم الالهيه والنبويه اقل. كذلك القلب الذي يوحد فقط الانسان لما يوحد نفسه وينافي نفسه فقط لاحتفال بعيد المسلمين لغيره لا ذلك لهما عيد الفطر وعيد الاضحى. سيد شعوره بالفرحه في عيد المسلمين الاضحى والفطر لا يكون كمن جعل بين كل عيد وعيد عيدا كما يحصل ايضا هنا في بلادنا. الاعياد السياسيه والاعياد الوطنيه والموالد السبتيه والبدع والبنات كل يوم والثاني عيد وضع يعني معامله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. فالبدن لا يجتمع مع البشر منهم. كذلك الانسان الذي يعني الإنسان الذي لا يحج ولا يحج الرحالة ولا يعني يفعل ذلك إلا في بيت الله الحرام الشخص يحج فقط إلى بيت الله الحرام ويحج إلى بيت الله يطوف فقط في الكعبة يمزح فقط لله. فإن هذا الإنسان سيكون أتم وأكمل وأنقى من هؤلاء الذين يتورعون في السر ممن يعني يخرجون الى البدوي والبشر. ثم هذا وحبه للكعبه وحبه لبيت الله الحرام وحبه للحج لا تتوضا لانه يعظم من دون الله هذه المشاهد هذه الخمور ويحب الى من يخطئ. فهنا تقف بالكعبه فقط وحدها هنا تربح الهدي لله فقط هناك في مكه هنا تقف على عرفات وهكذا. هل يستوي هذا ومن اتخذ من دون الله اندادا وطاقه قبورهم وتمسح بأضرحتهم وفعل هذه السياسه التي ما انزل الله بها في السلطان ويقول شيخ الاسلام بسلطانية. ثم لما تمثلت الزنادقه امروا ببناء المساجد وتعطيل المساجد محتجين بانه لا تصلى الجمعه والجماعه الا خلف المعصوم. ولذلك يعني من كان يعني ابتلي في الشيعه حفظه الله لما كان يقول إذا حج البيت الحرام أو رأيتان في المدينة من وراء يخرج الموحدون المسلمون من المسجد النبوي ومكة في صلاة الفجر وهؤلاء أفواجا وراء أفواج قادمة من المقابر من البقيع. فما يصلون مع المسلمين في المسجد فكما وصفها الشيخ الإسلام تماما يهجرون المساجد علمونا المسائل. هذا دينهم دين الشرور والأبرحة والمقامات وغير ذلك. ونحن أيضا كذلك تفاصيل في المناسك تؤدى عند هذه القبور. يقول شيخ الإسلام محتجين لأن هناك قلب الجمعة والجماعة إلا خلف معصوم. فبد يكون إماما معصوما. ورأوا في إمارة المشاهد تعظيمها والدعاء عندها من الأساليب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أساليب أهل الكتاب. حتى قال فريقهم ابن النعمان كتابا في مناسك حج المشاهد. وكذبوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أساليب بدلوا بها دينه وغيروا ملته واتبعوا الشرك المنافي للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك والجبر. انتهى كلام شيخ الاسلام. يقول الدكتور علي حفظه الله ثم اختبس هناك متسولا من الرافضه التبرك بالمشائخ وقبورهم واثارهم. فهذا البوصيري يرى ان من تبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طوبه. طوبه هذه شجره في الجنه. فكيف يقال طوبه بدون وحده؟ يعني يقال طوبه لمن تبرك بترابه عليه السلام تبر القبر. هذا لابد ان يقال من وحده معصوم. يقول بوصيري لا طوبى يعدل فردا ضم اعظمه طوبى لمنفتح منه ومنفتح. فطوبى يعدل فردا او فردا ضم اعظمه عليه الصلاه والسلام. طوبى لمنفتح منه ومنفتح الذي يعني يلزمكم ياخذ هذا التراب ويقبله وينفتح منه هذا الطيب. اما اتباع الطريقه الرفاعيه فقد ذكروا من بركات صاحب الطريقه ما يدل عن الورع. من ذلك قوله في شعر انا الرفاعي ملاذ خاطقين فلهم في باب يولي لتبقى الخير من ديانين ودعاني مريدي وهو في مده من البحار لها من حاله عدمين هلال سلطان عزي للوجود بدا وحاله انقربت من جمله الامم فلو ذكرت بارض لا نبات لها لاقبلت بقلوب الخير والنعمين ولو ذكرت بنار قط نهبت ولو ذكرت ببث غار من عظمي ولا يمثال الرفاعية هذه البركات الا الشيخ المعتدل في الطريقه المعتدليه الذي يقول عنه الشيخ محمد امين الكردي هو الغوث الاعظم وعقده المعارف الانظم ازاحت بانوار هدايته اعظام الاغيار وعادت الاسرار ببركه اسراره من اخيار اعيان واعيان الاسرار. حتى الشيخ البغويه في الهند انه لا يرى باسا من وضع تمثال لمقبره الحسين في المنزل من اجل التبرك به. مع انتشار العلم في هذا الزمن الا ان هذا التبرك بالاخفاء واثارهم وبالقبور واصحابها لا يزال شائعا منتشرا حتى لولا من يحملون اعلى الدرجات الاسميه. وما الحجر الصيني المصنوع من تراب الزمن الذي نرى حجاج الرافضه يحملونه معهم للسجود عليه السلام الا مظهر منحرف من مظاهر التبرك المحرم. كان قيام اصحاب الموالد اثناء قراءتهم للمولد وسردهم اثناء الموضوع عند قارئ المولد الا مظهر منحرف من مظاهر التبرك المحرم. اذ يعتقد بعضهم ان روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضر قراءه المولد وسردت من الماء الموضوع ثم فهم يتبركون ببقيه الماء. قدم هو البحث الى بابين الاول بعنوان التبرك المشروع ويتكلم فيه على التبرك المشروع بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك المشروع بالاقوال والافعال والتبرك المشروع بالامثله والتبرك المشروع بالازمنه والتبرك المشروع بالمطعومات ونصيحتها. ثم الباب الثاني تكلم فيه عن التبرك الممنوع فهو نهى اولا بالتبرك عند الجمهوريه الاولى ثم التبرك الممنوع بالامثله عند ماذا والتبرك الممنوع بالازمنه والتبرك الممنوع بذوات الصالحين واثارهم. هذا البحث اولا بذكر تمهيد في معنى التبرك وحقيقته. قال في المثال الليل في تفسير تبارك الله يعني تعظيم وتحميد وتبارك للصيد اي تفحل به. وقال الزجاج في قوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك قال المبارك ما ياتي من قبله الخير الكثير. وقال ايضا تبركت له فيمنت به. وقال الراغب البركه في الخير الالهي في الشيء. البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسمي بذلك بثبوت الخير فيه. ثبوت الماء في البركة. فتحل الماء إذا البركة بتصفى ماء فالماء يثبت في هذا الشيء. فذلك البركة لأن الخير في هذا الكلام المبارك يثبت فيه ولا يزول. الذي ينحف ولا يزول. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحث على وجه لا يحث على وجه لا يقطع ولا يقطع قيل لكل ما يشاهد به نيابة غير محسوسة غير محسوسة مبارك وفيه بركة. فهذا أمر مهم جدا. أما التنبيه الرابع فهو أن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة في الناس. ولأجل ذلك يحرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا كثيرا. فعندما أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك فالبركة من الله والماء ينبع من بين أصابعه. جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبادر الصحابة إلى الماء فيدخله في جوفه فيكثر من شربه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. وكذلك فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه في قصه رواه ايضا البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال ان اصحاب القصه كانوا ناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث يعني ياخذ اللي عنده طعام في اثنين مثلا هو ولده ياخذ معه ثالثا من اهل الصفه كانوا فقراء يعني ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس او ثالث او كما قال فان ابا بكر جاء بثلاثه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره وابو بكر ثلاثه قال فهو انا وابي وامي ولا ادري هل قال امراتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت ابي بكر يعني كان المعد هنا عبد الرحمن بن بكر وابوه ايوب وامه ام رومان وخادم يعني خادما بيننا وبين بيت ابي بكر كانت تخدم بيت عبد الرحمن وبيت ابي بكر هذا معنى وخادم بيننا وبين بيتنا وبين بيت ابي بكر وان ابا بكر يعني اخذ هؤلاء البيوت وذهب بين البيت وارسل ابن عبد الرحمن ان يتولى تراهم واقعرهم بعدما وصل ابو بكر الى البيت يعني رجع هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فتعشى ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث نزل حتى قبل العشاء حتى قبل العشاء وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب تاخير صلاه العشاء ثم يقول ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله فاخر الوقت بعدما مضى من الليل وقت طويل قالت له امراته ام رومان ما حبست عن اضيافك او يعني ضيفك ما الذي اخرت على الضيوف قال او عشيتهم قالت ابوا حتى تجيء رفضوا ان ياكلوا حتى تحضروا تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم يعني اهل البيت ابي بكر رضي الله عنه عرضوا عليهم العشاء فرفض الضيوف ان ياكلوا فغلبوهم واصروا قال فذهبت فاختبأت قال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فذهبت فاختبأت يعني خيرا من عقوبه ابيه او ان يوبخه او يعلمه كيف يدرك الاضياف حتى هذا الوقت ولا يتهمهم قد ان يكون قد يتهمه بالتخطيط في خرابه قال فاختبأت فقال يا غنتر الغنتر هو الثقيل الوهم وقيل الجاهل والسفيه واللئيم فقال لابنه يعاتبه يا غنتر فجدع وسب يعني ذا عليه بقطع انفه او غير ذلك جدع وسب يعني اشتد على ابنه لهذا ثم قال لأبيته كلوا وقال لا أطعمه أبدا حلف أبو بكر أنه لا يطعم ولا يأكل من هذا الطعام أبدا ويقول لأنهم تأخروا بسببه حتى يعود ثم قال يا أيها الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا رضى من أجسامها أكثر منها. كلما بدأ الجنس يأكلون لحمة يخرج من أجسامها أكثر منها ببركة الله وبركة الطعام، فبارك الله في هذا الطعام. كلما أخذ الجنس لحمة يرون بأعينهم. وكان يعني ابن عبد الرحمن الرجالي هنا وأين الله ما كنا نأخذ من اللحمة إلا رضى من أجسامها يعني الكبر ونمى وطلع من أجسامها أكثر منها حتى سمعوا سمع الضيوف وصارت أكثر مما كانت قبل. وصارت أكثر مما كانت قبل، صارت مزيدة ومباركة أكثر مما كانت قبل أن يأكلوا. فنظر أبو بكر رضي الله عنه وتعجب من هذه الكرامة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنظر أبو بكر وتعجب مما حصل في هذا الطعام، فإذا شيء أو أكثر. فقال لامرأته يا أخت بني سراء، قالت لا وقرة عيني، يعني بيسألها ما هذا؟ فقالت لا وقرة عيني ما هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر حلفت يمينه لهذا من طمع في أن ينال بركة هذا الطعام المبارك، فأكل منها أبو بكر وحلف في يمينه، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه، يعني يمينه هذا كان من الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد إلى آخر نعم، وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل ففرقنا ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل من أناس الله أعلم كم مع كل رجل، يعني اثنا عشر رجل ومع كل واحد منهم عدد الله أعلم به يعني عدد كبير، غير أنه بعث معهم فقال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. لم يكن الحقيقة بشرح الحديث، لكن الكتاب يعني الكتاب فيه أو موضع الشاهد فيه هو هذه البركة التي أنزلها الله عز وجل في طعام أبي بكر كرامة لأبي بكر الصديق عليه الله تبارك وتعالى عنه. ويحتاج هنا أيضا أن أبي بكر لما مع أن كان حلف أن يأكل منها، لما رأى هذه البركة حلف فيها راجع حرص على ان ياكل منها، لان البركه في الغالب تكون باسباب غير اسباب العاديه لمن حصل الى حتى شيء من هذا ما قالوا اليه ويتكلموا به. فالتبرك هو طلب البركه، يعني طلب الزياده في الخير والاجر وكل ما يحتاج العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك يعني بسبب وجود ذلك السبب ثبوتا شرعيا و يعني كمان يعني البركة منه بالكيفية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك المشروع فالنوع الأول من التبرك المشروع هو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. فلا شك ان ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، جعل الله تبارك وتعالى فيها بركة خاصة به صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك، كما قال البخاري في صحيحه عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، يعني كان يرقي نفسه، فلما تقل كنت انفق عنه بهن وامسح بيده نفسه ببركتها، يعني بدل ما تقوم هو بقراءه المعوذات بيدها وتنفق فيها ثم تمسح يعني عليه بيديها، كانت تجمع يديه وتقرا بهن ثم تمسح عليه يعني يديه الشريفتين صلى الله عليه واله وسلم. كان ينفق على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما تقل ولم يستطع ان يمسح يده كنت انفق عنه بهما وامسح بيده نفسه ببركتها. فعائشه رضي الله عنها تعرف بركه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسح بها على نفسه الشريفه، وهو صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك ولم يقل لها لا فرق بين يدي ويدي، مما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتلك البركه العظيمه، وأن تلك البركة العظيمة تنتقل بإذن الله عز وجل من المتبرك الذي يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، خص بها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداء جاء خدم المدينه بآنيتهم فيها الماء. الخدم في المدينه يقول بعد صلاه الغداء يصلي الماء بالآنيه فيها الماء، فما يؤتى بإناء الا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة البارده فيرمي في يده فيها، صلى الله عليه وسلم. وهذا تبركا بالماء الذي تدخل فيه يده الشريفه، صلى الله عليه وسلم. وقال انس: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يخلقه واخاف به اصحابه، فما يريدون ان تقع كعبه الا في يد رجل. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحين. يعني كان الحلاق اذا حلقه اجتمع الصحابه واعطاه به حتى لا تكسر الشعر وخذ على الارض، لهذا من حيث حال على ان يقع هذا الشعر في ايديهم ويأخذوه ياخذونه ويتبركون به، صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه وايضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على ترابها وليست فيه. ام سليم كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قول ذلك الامام النووي رحمه الله. فينام على الفراش، قال: فجاء ذات يوم فنام على ترابها. يقول انس امراتين فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على ترابك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عقيدتها، العقيدة مثل الصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من المتاع، ما يعز عليها من المتاع أن ينظر، كانت تجمع في هذه العقيدة. ففتحت عقيدتها فجعلت تنكت ذلك العرق الذي كان على هذا الأديم يعني. فجعلت تنكت ذلك العرق فتعطره، تأخذ العرق وتنكته ثم تعطره في قواريب. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أمة سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لفديانها. قال: أخذتي نرجو بركته، بركة هذا العرق لفديانها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخذتي؟ فقالت: يا رسول الله وفي رواية أبيك به كيدي، أبيك به يعني أخلق به كيدي، أخلق به المسك أو العطر الذي استعمله فتخلقه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن تمامة عن أنس أن أم سليم كانت تصفق للنبي صلى الله عليه وسلم مطعم فيصيب عندها على ذلك المطعم، مطعم يعني بيت بصفق منزلي، يقول عندها يعني ينام وقت الخيلولة، وقت الخيلولة قبل خلق الظهر، ليس كما يتصور هذا الناس انه بعد صلاة الظهر، لكن وقت الخيلولة ما قبل صلاة الظهر. فيقول عندها على ذلك المرء كان ينام في ذلك الوقت. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت يعني أم سليم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في فتك، والفتك هو يعني طيب مرتب يضاف اليه غيره وهو نائم. قال: فلما حضر بانس بن مالك الوفاه، انس بن مالك ابن ام سليم، فلما حضر انس الوفاه اوصى الى ان يجعل في حنوته من ذلك الفتك، يجعل في حنوته يعني الطيب او المعصيه التي يعني يدهن بها الميت او الغرف التي بالماء الذي يغسل به او على الكفن مثلا، فيجعل في حنوته من ذلك السبت. قال: فجعل في حنوته. قال الوهابي: قال ايوب بن ابي سيرين: فاستوهبت من ام سليم من ذلك السبت فوهبت لي منه. قال ايوب: فاستوهبت من محمد من ذلك السبت فوهب لي منه، فانه عندي الان. قال: ولما مات محمد حلق بذلك السبت. ايضا في نفس هذا الباب هو مسلم في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابن اختي رجع، فمسح راسي ودعا لي بالبركه، ثم توضا فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره كما يرقي إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجر. الحجر واحدة الحجال وهو دود كالحبة لا يعني أجرار كبار وعرى شيء قليل عن العروس يعني في توبة مثل كتفيه يعني. فهذه الجزء التي يعني كانت تقع لهذه الحجرة. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سلح الحجرية وفيه ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعوزيه. يقول عروة فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمرهم تسابقوا إلى طاعته ومن ثيابهم وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه يعني من شدة حثهم على أن يأخذ كل منهم من هذا الوضوء يعني الماء الذي توضأ به ولا مفاجأة للحديث صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون يروا النظرة عظيما له. قالوا من آداب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول عمر بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني يقول انه يعني قبل ان يدخل كان لم يكن احد ابغض اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ما اسلم فلم يكن احد احب الي منه. يقول وانا ملأت عيني منه تعظيما له صلى الله عليه وسلم حتى يعني يقول حتى يعني لو قيل لي عن صح النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت ذلك لاني لم اكن املا عيني منه ايجابا له كما لا يسلم لو قيل لي صحه لم اعتقت لك صح ان يصف عنه لماذا انه الان ما كان يحب النظر هذه من الاداب التي ينبغي ان تسلك بالذات مع الوالدين او مع كبار السن او مع العلماء ما ينبغي ان يثبت الابن عينه في عين ابيه او شيخه او مثلا كبار السن فالنبغي ان يكون يعد الانسان اكثر يعني ايه ومن من ينبغي توفيره. هذه من الاداب الشرعيه كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم يقول وما يحبون اليه النظره تعظيما له. فيعني الويل لهؤلاء الابناء العاقين الذين ينظر احدهم الى ابيه كان هو العكس كان هو الاب كان ابنه هو الذي يؤدي لابائه قد يثبت عينه بعين ابيه يعني يقبل ولد الزجر والشد على ابيه هذا من العقول. صحيح هو لا يتكلم ولا يقول اخ لكنها قد تكون اشد من الاخ مثل هذه النظرات الساخره. نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناجر بي جيرانه بين مكه والمدينه ومعه بلال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا فقال الا تنجز مما وعدتني فقال له ابشر فقال قد ابشرت علي من ابشر يعني حاجة الاعراب انهم ما يحسنون اداب الشراع فبشره النبي عليه السلام لعلك انطلق منه مثلا شيء او كما هو ما كان يملكه هذا الشيء او غير ذلك فقال له ابشر يعني ان كان ما يكون خير فرد عليه الاعراب وقال قد ابشرت علي من ابشر فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان فقال رد البشرى فاقبل انتما قال رجل رد البشرى فاقبل انتما قال قبلنا فانظر كيف قال قبلنا يقول ان يعرف الله بهذه البشرى قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجه فيه يعني اخرج الماء مجه الماء بعدما مضمض فيه ثم قال اشربا منه فاشربا على وجوهكما ولحوهكما وابشرا فاخذ القدح ففعل فنادت ام سلمه ام سلمه كانت تاخذ هذا الموقف من وراء السجن فقالت يعني لبلال وابي موسى لما اخذ القدح ويعني شرب منه واشرب على وجوههما ولحوهما قالت ام سلمه اولادك من وراء السجن ان افضل لامكما يعني لا تنسى امتهم وام المؤمنين ان افضل لابقيه لا تتاخذانه كله ان افضل لامتنا فافضل لها من قائمة. هذا ايضا رواه البخاري. ثم ذلك ايضا ما يعني حدث به عثمان بن عبد الله قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض إسرائيل يعني أحد الرواة أنه الرواة عن الإسلام قبض ثلاث أصابع من فضة يعني معناه أن القبح كان طويل بحجم ثلاث بطالة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء دعك إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء يعني كان في هذا القلح شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما رواه البخاري الجلجل هو وعاء صغير يحفظ فيه الشعر عن سهل بن بخار ايضا بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم اتدرون من بردة فقال القوم هي سملة فقال سهل هي سملة منفوذة فيها حافيتها يعني بطانتها فقالت يا رسول الله اكتوك هذه فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها سهل كان محتاجا الى هذه الخباشة والبردة المنسوبة وفيها حاجتها فلما رأى قالت له المرأة يا رسول الله أكتوك هذه يعني أن أقبلها مني إلى أعدادها إليه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها يعني وكان في حاجة إلى ذلك فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاقتليها فقال نعم وكانت معروفة يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما وهو أولى بصفة الجود والكرم من ذلك الذي قيل فيه هو البحر من أي النواحي أتيته ولذته المعروف والجود صاحبه تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله لو لم يكن في كفه غير روحه لجال بها فليتق الله سائله اولى بهذا الوقت رسول الله عليه السلام لو لم يكن في كفه غير روحه لجال بها فليتق الله سائله هذا الصحابي عارف هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان له معرض وله غرض فهو اراد ان يخرج النبي عليه السلام غالبا ما حيكون خذها فقال له ما احسن هذه اقتلوها اعطيه الى يهود ان البسها وهو يعرف ان الرسول اخذها ايه محتاجا اليها نعم فيقول فقالت المرأة يا رسول الله اكتبت هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاقتليها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه انظر إلى أجل لم يلوموه في حضور النبي عليه الصلاة والسلام حتى انطلق فلاموه ويتخوه وعن نفوه كيف فعلت هذا؟ لامه أصحابه فقالوا ما أحسن فيما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكسب فيها فهذه الخطة التي دبرها بنفسه يعني أن يأخذ منه هذه البردة بدون أن بعد أن تلامس جسد النبي عليه السلام بدأ رجاء بركته صلى الله عليه وسلم فقال رجيت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها فيا ليتنا كل هذا الرجل فكل هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثير تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته ومن فصل من جسده من شعر وعرق ولباس وما استعمله من الاواني قد جعل الله فيه من البركه ما يستكفى به ويرجى بسببه الفائده في الدنيا والاخره واللاهب لهذا الخير والمعطي له هو رب السماوات والارض فهنا يقول الدكتور علي بن القيم حفظه الله يقول وهذه الأدلة المتكاثرة ترد ما ذهب إليه العلامة المحقق ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه سيقتل أنواعه وأحكامه حيث قال ولكن ثمة أمر يجب بيانه أو تبيانه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسك بها، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له. قد جعل الله فيه من البركة ما يتأثى به ويرجى بثوابه الفائدة في الدنيا والآخرة. والواهب لهذا الخير والمعطي له هو رب السماوات والأرض. فهنا يقول الدكتور علي بن القيح حفظه الله يقول: وهذه الأدلة المتكاثرة ترد ما ذهب إليه العلامة المحقق ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه التيسر أنواعه وأحكامه، حيث قال: ولكن ثمة أمر يجب بيانه أو تبيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية فهيها على التبرك بآثاره والتمسك بها، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له وتفانيه في خدمته وتعظيم شأنه. إلا أن الذي لا يتغافل عنه ولا كتمانه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك، وصرفهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منهم عند الله عز وجل وأيضا. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي. طبعا قبل أن نبدأ الحديث واضح أن يوجد الحديث التي لونها في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ليست كلها في غزوة الحديبية. الشيخ هنا حضر الماء الذي يتكلم على ما حصل يعني في غزوة الحديبية أمام ذلك أمام المشركين حتى أو أمام يعني أروق حتى إيه حتى يغير لهم تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويمكن في غزوة الأروق. إذا صح هذا في تلك الحادثة فما الجواب؟ فما يكون الجواب عن الأدلة الأخرى التي لم تكن في غزوة الحديبية وأقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ناصر حفظه الله: وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه يعني من علامات المحبة، هذه من علامات المحبة. فكلما اشتدت المحبة كلما يعني تعلق الإنسان بآثار محبوبه، حتى إنه يعني يهتم بأي شيء يحب هذا المحبوب كما ذكرنا من قبل. ويتكلم بقول الشاعر: أميله على الديار ديار ليلى، يسدد ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار كغصن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وفي أخبار العكاف أن عاشقا عشق الطراويلات من أجل طراويل معصيته، فيوجد في تركته 12 حلا وفردة من الطراويلات، وعشق آخر الهاولات من أجل صوت هاويل محبوبتي، فيوجد في تركته عدة آلاف منها. أما أهل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: فواسى كل أكناف حلبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه. وهنا لما سألهم صلى الله عليه وسلم عما حملهم على التبرك به قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه بها حبه، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن يحسن جوار من جواره. قالوا إلى هذا الحديث العظيم، يقول عليه السلام قال لهم: من كره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليصدق حديثه إذا حبه، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جواره. وعلق الشيخ حفظه الله على هذا الحديث الآن في قوله: هو حديث بارد له طرق وشواهد وشواهد في معظم الطبراني وغيرهما، وقد اشار المنذري في الترغيب الى تحسينه، ويقول الشيخ وقد خرجته في الصحيحه برقم 98 و2000. فهذا انتهى هنا كلام الشيخ مصر. يعني الدكتور علي بعد ما ذكر هذه الادله قال ان هذه الادله ترد ما ذهب اليه العلامه الشيخ مصر الدين الجاني حفظه الله، ترد يعني ان خصصه بايه؟ بالخلاجيه، وانه ندبه الى ما هو افضل من ذلك وان جاءه عند الله وان يستمر بهذه الاعمال الصالحه. طبعا يقول وترد يعني هذه الادله وترد ايضا ما ذكره الشيخ محمد رسول الله رحمه الله في حاشيه كتاب الاعتصام، حيث قال ولم يعرف من الاحوال التي تضرر فيها بفضل نبوئه صلى الله عليه وسلم وبصاقه الا يوم الحديبيه. وطبعا هذا غير صحيح، كما ترون الادله ليست معصوره فقط في سيره الحديبيه ولكنها اهم من ذلك كما ذكرنا. يقول الدكتور علي حفظه الله وذلك لان تبرك الصحابه رضي الله عنهم كما تقدم لم يختص بغزوه نعم وغزوه يعني الحديبيه، ولم يعرف عن احد من الصحابه رضي الله عنهم انكاره، ولكن الذي اعجبني يقول الدكتور علي هو ما اثار اليه العلامه الالباني بقوله هذا، ولا بد من الاشاره الى اننا نؤمن بجواز التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم، ولا نمكنه خلافا مما يريده طريق مؤمنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم له شروط، منها الايمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صارخ الاسلام فلن يحقق الله له اي خير بتبركه هذا. هذا اول شرط ان يكون مؤمنا. كما يشترط للراغب في التبرك ان يكون حاصلا على اثر من اثاره صلى الله عليه واله وسلم ويستعمله، ونحن نعلم ان اثاره صلى الله عليه واله وسلم من ثياب او شعر او قبلات قد فقدت، وليس بامكان احد اثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. واذا كان الامر كذلك فان التبرك بهذه الاثار يصبح امرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون امرا نظريا محضا، فلا ينبغي اطاله القول فيه. هذا انتهى كلام الشيخ نصر الدين الالباني. يقول الدكتور علي وانما ذكرت الادله على التبرك بذاته وآثاره صلى الله عليه وسلم لتعتبر الصورة الكاملة للتبرك الذي كان الصحابة يخصون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعلونه مع أحد سواه. فهم كانوا يتبركون فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلوا ذلك مع أحد سواه، كما سيأتي صلى الله عليه وسلم في باب التبرك الممنوع. فهذا ما تذكر اليوم من ذكر النوع الاول من انواع التبرك المشروع، وهو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وزاده واثاره، ومن ثم نحن صلى الله يوم الاثنين القرن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.